ومن هذا ما يفعل الآن الأخوة أخيرا بعد خروج الأجهزة الحديثة قربة وغيرها، يقول غدا كل واحد يراجع وجها، ومن قرأ الوجه يضع علامة على أنه قد قرأ. إذا كانوا 10 9 قال واحد قرأت، العاشر لا يقول المقرات، هذا يستطيع، يحتاج إلى قوة قلب وإلى علم وإلى صدق وإلى إخلاص، حين يضعف الإنسان إيمانه. هنا قد 9 قبل كلهم قرأ يقول أنا قرأت وما قرأ، ثم يكون مراعي يقع في محذور آخر، فينهى عن كل شيء يجلب العبد أو يكسب الرياء أو السمعة أو غير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مثل الأشياء تكون عن طريق الإخلاص أفضل وأولى. فالقائم على هذه المجموعة يحثهم ويرغبهم، يقول غدا يوم اثنين يوم فضيل، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه الصحابة من بعده، فلعلك تصوم، يرغبهم في ذلك، ولا يقول سوف نصوم ثم بعد ذلك يحاسبهم من الذي صام ومن الذي لم يصم.